من نوع التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت محلها نية محلها إذا كان ليس بشرط وما يتفق على شرط فتشاهد على ذلك والأولى والأصح أنه لا يكون متعة فلو زوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أردت الرجوع وطلقها الصحيح أن هذا لا حرج فيه لأنه قد يعدل عن نيته وهذه يرغب فيها وينقلها هذا لا مجرد بينهما وإلا في نيته أنه لا ينتقل بها إلى ابتلاده فلا يضرها ليس بشرط ليس ما متعة هذا الصحيح فلا يدعوها العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان بنية ذلك ولكن الأرجح والأفضل والأظهر أنه ليس بمتعة ولا تحتاج إلى هذا قد يكون في بلاد الغربة أمريكا أو القضاء أو غير ذلك ويخشى على نفسه فتنة ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج في نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد لا تلاقي ابتلادا أو لأسباب أخرى فهذا لا يمنع من صحة النكاح وهذه النية قد تنقلب الفسخ يجرب فيها ويقولها فلا يضره هذه النية لعدم المجاربة. نعم.